أي نعم، هذا الحديث فيه كلام في ثبوته، وهو حديث الأعمى الذي جاء يستشفع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي علمه قال اللهم نسألك بنبيك محمد. طيب، أولا يعني تكلم كثير من أهل العلم في إسناد هذا الحديث، ثم كذلك تكلم في معناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الدعاء، أن يشفعه بمحمد في دعاء محمد، لأن محمد قال له أدعو لك، فهذا في الدعاء، فإذا كان في الدعاء فلا بأس به أبدا. هنا لكن الآن تقولها الآن؟ لا أبدا. ما الذي يعلمنا أن النبي وافق أن يدعو لنا؟